بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس عشر. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق بباب صلاة التطوع، ولعلنا في هذا اللقاء إن شاء الله نختم هذا الباب وهو باب صلاة التطوع. قال المؤلف عليه رحمة الله: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول. صلاة الاستخارة أجمع العلماء على سنيتها، والمقصود والمراد من هذه الصلاة هو أنك تطلب الخيرة من الله تعالى، يأتيك أمر من أمور الدنيا فتتعارض عندك هذه الأمور، يتعارض عندك أمران ولا تظهر لك المصلحة، هل هي في هذا الأمر أم في هذا الأمر؟ وفي الغالب تكون هذه الأمور تتعلق بأمور دنياك. فما حكم هذه الاستخارة وما حكم صلاة الاستخارة؟ سنة كما عبر المؤلف، قال: وتسن صلاة الاستخارة، وهي ركعتان، وفي هذه الركعتين وفي هاتين الركعتين دعاء، وهو دعاء الاستخارة. طائفة من أهل العلم ترى أن هذا الدعاء يكون قبل السلام، وطائفة ترى أن هذا الدعاء بعد أن يسلم. ولا بأس أن يكرر الاستخارة، قد يصلي الاستخارة ثم يكرر في وقت آخر، ويفعل ما ينشرح به صدره، لأنه عليه أن يعرف أن هذه الصلاة يقبل عليها وهو ليس عازما على الفعل، وسيذكر هذا المؤلف، لأن محل الاستخارة أن تكون مترددا بين أمرين: هل أقدم عليه أو لا أقدم؟ ولا يجوز للمسلم أن يستشير أو أن يستخير في أمر محرم، إنما يكون في أمر مباح. فالاستخارة شيء طيب، والاستشارة كذلك شيء مرغوب فيه، كما قال من قال: ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. فأنت تستخير الخالق سبحانه وتعالى، وأما الاستشارة فتكون للمخلوقين ممن تثق فيهم، كما قال الله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ذكر المؤلف عليه رحمة الله الدعاء الذي ورد في هذا، وقد أخرج ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه. ماذا في هذا الحديث؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته. يعني إذا انتهى من هذا كله يسمي الحاجة، وإن كان المؤلف لم يذكر هذا ويسمي حاجته، لكن هكذا جاء في صحيح البخاري ويسمي حاجته، يعني يذكر الأمر الذي يستخير فيه. وذكر المؤلف أيضا قوله رحمه الله: ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. يعني لا ينبغي أنه قد عزم على أمر ثم يستخير، لأن هذا ليس محل الاستخارة. محل الاستخارة أنك متردد بين الأمرين، تريد من الله أن يختار لك الأفضل، فكيف تعزم على الترك أو تعزم على الفعل وأنت تستخير؟ فقد عزمت على شيء، فإذا عزمت فتوكل على الله. لهذا بعض الفقهاء يقولون: فإذا عزم على الفعل والترك لا يستخير، لأنه لو استخار وقد عزم على الفعل أو الترك فهذا فيه خيانة في التوكل. هكذا عبروا، فيه خيانة في التوكل. وعلى كل حال هي سنة كما أشرنا، فالاستخارة والاستشارة شيء طيب. إذن هي ركعتان وتكون غير الفريضة. أي ركعتين كانت، كأن يصلي ركعتي الوضوء أو حتى تحية المسجد، أو ركعتان يصليها وهي ركعتان من النوافل المطلقة، فإذا انتهى من صلاته قال هذا الدعاء ويسمي حاجته ثم يقبل على هذا الأمر الذي استخار فيه. قال رحمه الله: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد معروف أنها ركعتان، وسببها دخول المسجد، فإذا أراد أن يجلس في المسجد استحب له أن يصلي ركعتين كما قال المؤلف. وتسن يعني أنها سنة ليست واجبة، وهذا الذي عليه العلماء وعليه الأئمة الأربعة، بل إن طائفة من أهل العلم وهم كثير في الحقيقة نقلوا الاتفاق والإجماع على أنها سنة وأنها ندب وليست واجبة. لهذا الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ عندما ذكر حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والحديث في الصحيحين، ماذا قال؟ قال الذهبي: هذا حديث صحيح متفق على أن الأمر فيه أمر ندب. يعني هذا الأمر الذي ورد في الحديث وهو قوله فليركع ركعتين، هذا الأمر أمر ندب وليس أمر وجوب، وهذا بالاتفاق، لأن الذهبي يقول متفق على أن الأمر فيه أمر ندب. وليس هو الذهبي فقط الذي نقل الاتفاق، بل إن كثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على سنية تحية المسجد، وسيأتي ذكر هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق. وقد يقول قائل: ما هو الدليل على سنية الركعتين لمن أراد أن يجلس في المسجد؟ الأدلة كثيرة، هناك أدلة عامة كالحديث المشهور: خمس صلوات في اليوم والليلة، فسأل ذلكم الرجل: هل علي غيرهن؟ فقال: لا إلا أن تتطوع. حديث طلحة بن عبيد الله وهو في الصحيحين، وكذلك حديث أيضا الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحدث الصحابة عن هؤلاء الثلاثة وقال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا الحديث: رجلان جلسا ولم يصليا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، لأن الحديث من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وله قصة. ما هي القصة؟ كان جالسا في المسجد عليه الصلاة والسلام فأقبل نفر ثلاثة، اثنان منهما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الثالث، فأحدهم رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. لهذا في هذا الحديث قال العلماء: دليل على سنية تحية المسجد، لأن الاثنين اللذين جلسا لم يصليا ولم يأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. ومعروف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد عن أحد منهم أنه كان يذهب إلى وجوب التحية، بل جاء في بعض الآثار كما عند ابن أبي شيبة في المصنف من قول زيد بن أسلم: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، قال: ورأيت ابن عمر يفعله، ورأيت ابن عمر يفعله. وزد إلى ذلك أيضا كعب بن مالك في قصته المشهورة لما تاب الله عليه وأنزل توبته، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كعب بن مالك: وكان إذا قدم عليه الصلاة والسلام من سفر بدأ في المسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس للناس. فذكر ما يتعلق بقصته وأن المنافقين جاءوا وطفقوا يعتذرون إلى رسول الله ويحلفون له، ثم ذكر أنه جاء هو نفسه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال له: تعال. فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ والحديث معروف في الصحيحين في قصة توبة الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه. ووجه الاستدلال من الحديث أنه جلس بلا صلاة ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالركعتين. وأكد ذلك عندما دخل ذلكم الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت. والحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي، بل هو في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. قال العلماء: لم يأمره بالصلاة، وهذا يدل على أنها ليست واجبة، ولو كانت واجبة لما قال له اجلس. وقد أشرت إلى أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على سنية تحية المسجد، بل حتى الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص لم يقولوا بهذا القول، يعني لم يقولوا بوجوب تحية المسجد كابن حزم وداود الظاهري، بل إن ابن حزم قد صرح بعدم الوجوب. وقد يقول قائل أن هناك طائفة تقول بهذا من المتأخرين كالشوكاني والصنعاني. نقول قبل ذلك: الذين نقلوا الاتفاق على التحية أنها سنة على رأسهم ابن عبد البر رحمه الله، وقد توفي في القرن الرابع كما في كتابه التمهيد، والقاضي عياض كذلك كما في كتابه إكمال المعلم نقل الاتفاق وهو ممن توفي في القرن السادس، والنووي ممن توفي في القرن السابع نقل الاتفاق في شرح مسلم، وابن رجب أيضا نقل الاتفاق في شرحه لصحيح البخاري وهو ممن توفي في آخر القرن الثامن، ومعه الحافظ ابن حجر أيضا توفي في القرن التاسع هو والعيني، فابن حجر نقل الاتفاق في الفتح، والعيني أيضا نقل الاتفاق في كتابه نخب الأفكار في شرح معاني الآثار. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، ومعهم أيضا وقد ذكرنا هذا الذهبي رحمه الله وهو ممن توفي في القرن الثامن. وهناك طائفة كما أشرت كالصنعاني والشوكاني، وأول من قال بالوجوب واشتهر عنه الوجوب هو الخطابي رحمه الله، واستدلوا بالأمر الذي ورد في حديث أبي قتادة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. تمسكوا بهذا وقالوا هذا الأمر يدل على الوجوب، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وقد قلنا إن هذا الأمر كما قال الذهبي إن هذا الأمر حمل على الندب وعلى الاستحباب بغير خلاف، وقد نقل هذا الذهبي وغيره ممن ذكرنا كابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وابن رجب وابن حجر والعيني. فالأمر هنا أمر فضيلة وليس أمر فريضة، ويؤكد ذلك النصوص التي ذكرناها وأشرنا إليها. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: وسنة الوضوء، يعني يستحب كذلك أن تصلي كلما توضأت ركعتين. وقد جاء ما يدل على ذلك في الحديث المشهور، حديث بلال، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال العلماء: هذا دليل على فضل الطهور بالليل وبالنهار، لأنه قال: ما توضأت أو ما تطهرت طهورا في ساعة ليل أو نهار. ولهذا الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في صحيحه بوب عليه باب، وهو باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، يعني سنة الوضوء. إذا توضأت يستحب لك أن تصلي. قال رحمه الله: وإحياء ما بين العشاءين، يعني كذلك يستحب أنك تصلي بين العشاءين. والمقصود بالعشاءين صلاة ما بين صلاة المغرب وما بين صلاة العشاء. المغرب والعشاء يقال لها العشاءين، كما تقول للشمس والقمر تقول القمران، فهنا أطلق باسم القمر القمران، هو يريد الشمس والقمر، وهنا العشاءين المغرب والعشاء، مثل ما تقول الأسودان وتقصد الماء والتمر، مع أن الماء ليس أسود، هذا معروف في لغة العرب، يسمى أو يقال له التغليب، فغلب أحدهما على الآخر، فهنا غلبت صلاة العشاء على المغرب، فقال ما بين العشاءين، يعني يستحب أن تتنفل بين العشاء وبين المغرب. وهذا ورد في تفسير قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أنس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. هذا عند أبي داود بإسناد صحيح. فابن جرير في تفسيره ذكر الأقوال في هذه الآية، واختلف أهل التأويل في ما معنى الصلاة، في ما معنى الصلاة، ثم ذكر عدة أقوال، منهم من عنى صلاة المغرب، ومنهم من قال انتظار صلاة العشاء، ومنهم من قال هذه الآية في قيام الليل، واستدل ببعض الأحاديث على ذلك. وابن رجب رحمه الله كما في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر هذا القول، وأن من السلف من عمل به وكانوا يصلون بين المغرب والعشاء. قال: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ. وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة. بالنسبة لسجود التلاوة، هذا هو مذهب الجماهير من العلماء، يرون أن سجود التلاوة سنة مؤكدة يحرص عليها المسلم إذا سمع القرآن أو إذا تلا القرآن، أو كان حتى في الصلاة يصلي بالناس صلاة الجهرية فيأتي على سجدة فيستحب له أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا مر بآية سجدة يسن له سجود التلاوة. لكن هناك طائفة ترى أن هذا على الوجوب وليس على الاستحباب، وهم قليل. هذا مذهب الأحناف، وهو مشهور مذهبهم، يرون أن سجود التلاوة لمن تلا خارج الصلاة واجب. لماذا؟ ما دليلهم على الوجوب؟ استدلوا بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا: هذا يدل على أن سجود التلاوة واجب. لماذا؟ قالوا: لأن الله هنا يذم تارك السجود ويوبخه، والتوبيخ والذم لا يكون إلا بترك الواجب. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي الحقيقة ليس المراد بهذه الآية سجود التلاوة، إنما المراد بها الخطاب للكفار الذين تركوا السجود استكبارا وإباء. ولهذا قال العلماء هذه الآية وردت في ذم الكفار وفي تركهم للسجود استكبارا وجحودا منهم، وليس المراد سجود التلاوة، بل قد جاءت نصوص وسنذكرها ما يدل على أنها مستحبة، وأكدوا ذلك أيضا بالآيات الأخرى التي تأمر بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا واسجد واقترب، قالوا هذا أمر إذن يدل على وجوب سجود التلاوة. وفي الحقيقة كذلك هذه الآيات ليس المراد بها سجود التلاوة، إنما حمل الأمر في هذه الآيات إما على أن المراد به الكفار في سياق الآيات ما يدل على أن الله يريد أن يذم الكفار أنهم لا يسجدون ولا يعبدون الله ويستكبرون، وطائفة من أهل العلم ترى أن الأمر هنا على الاستحباب. لو سلمنا أن المراد سجود التلاوة فالمراد فاسجدوا لله استحبابا واسجد واقترب استحبابا إذا أريد به سجود التلاوة، لأن هناك نصوص أخرى تصرف هذا، سيأتي ما يدل على أن هذه النصوص لو دلت على الوجوب فهناك نصوص تصرفها إلى الاستحباب. وأقوى ما استدلوا به على الوجوب الحديث المشهور إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، هكذا كما في صحيح مسلم. قالوا إذن هذا يدل على وجوب سجود التلاوة، لأن ابن آدم مأمور بالسجود وهو يقول أمر ابن آدم. معروف أن قوله أمر ابن آدم هذا قول الشيطان، هو الذي يقول يا ويله. ما معنى يا ويله؟ يعني يتحسر على نفسه، كما جاء في بعض الروايات أنه قال يا ويلي، وهي كلمة تحمل على الوعيد، والصحيح أنها كذلك وادي من أودية جهنم يقال له ويل، فويل للمصلين، الويل هو واد من أودية جهنم. فيقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا كلام الشيطان، والأصل في كلامه أنه لا حجة فيه، لكن لو قال قائل لقد حكاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، نقول إذن المراد أمر ندب لا أمر إيجاب، والمقصود هنا المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب. يعني إبليس ترك السجود الذي هو عبادة، تركه استكبارا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أمره الله بالسجود لآدم فاستكبر فأخرجه الله وطرده من الجنة، فهو كافر بالله العظيم. وليس المراد هنا تعيين سجود التلاوة، إنما المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب، فهو ترك السجود لله استكبارا. بقي أن نذكر الأدلة التي تدل على استحباب سجود التلاوة. من أقوى هذه الأدلة ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت، قال زيد بن ثابت قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد فيها. قال العلماء لو كان سجود التلاوة واجبا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام زيدا يقرأ السجدة ثم لا يسجد، لا سجد زيد ولا سجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يترك عند النبي عليه الصلاة والسلام الواجب فيقره ولا ينكر عليه؟ لكن لأنه ليس واجبا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه لم يسجد عليه الصلاة والسلام. والمؤلف أكد ذلك بقوله وليست بواجبة، لقول عمر من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ. أثر عمر فعله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أثر صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، فقرأ رضي الله عنه سورة النحل، ومعروف أن في سورة النحل سجدة، فعمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ في المرة الأولى لما جاء إلى السجدة نزل من على المنبر فسجد وسجد الناس معه، ثم في جمعة أخرى وهي الجمعة القابلة قرأ أيضا سورة النحل لكنه لم يسجد ولم ينزل من على المنبر، فقال للناس: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فلم يسجد عمر رضي الله عنه، وأكد أن هذه السجدة مستحبة وليست بواجبة، بدليل أنه قال: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وعمر لم يسجد. وفيه أيضا في بعض الروايات أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني إلا أن نشاء أن نسجد إذا أردنا، وليس هذا على الوجوب. المؤلف ذكر أن هذا الأثر في الموطأ، والأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو في الموطأ كما ذكر المؤلف، ولكن إسناد الموطأ فيه انقطاع، لأن الإمام مالك رواه عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة يرويه عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير لم يدرك عمر، فماذا قال عروة بن الزبير؟ ذكر القصة أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال لهم: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد عمر ومنعهم أن يسجدوا. وهذا فيه دليل على أن الخطيب يجوز له أن ينزل من على المنبر، إذا رأى أمرا يقتضي ذلك فعل. فهذه السجدة ليست بواجبة، بدليل كلام عمر: لم يكتبها الله علينا، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، ولم يسجد، مع ذلك هي مستحبة، إلا أنه نزل من على المنبر وسجد الناس معه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا بحضرة الصحابة، بحضرة الجمع الكثير، وكلهم أقروه وما أنكروا عليه، ولا نقل أن هناك خلاف، لم ينقل خلاف في ذلك، مما يؤكد أن الصحابة قد أجمعوا على أن هذا الفعل، على أن السجود، سجود التلاوة، ليس واجبا. لو كان هناك من يخالف عمر لأنكر على عمر ويقول: كيف تترك هذا الواجب؟ وهذا الموطن كان مجمعا عظيما في يوم الجمعة، وكبار الصحابة وفقهاء الصحابة كانوا موجودين، كعلي وعثمان وابن عمر وابن مسعود وإلى غيرهم من الصحابة والفقهاء. إذن هذا الدليل الذي ذكره المؤلف وهو أثر صحيح أخرجه البخاري، وكذلك حديث زيد بن ثابت في الصحيحين: لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأ النجم. وباقي هناك آثار أخرى، لكن نكتفي بهذا، وهو أن الصواب مذهب الجماهير أن سجود التلاوة لمن قرأ السجدة وهو خارج الصلاة فهي سنة مؤكدة لقوة الأدلة التي وردت في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وتسن للمستمع، يعني هي في الحقيقة سنة لمن كان يستمع القرآن، وهناك فرق بين المستمع وبين السامع، وهذا ما جعل المؤلف أيضا يذكره ويفرق، لأنه قال بعد ذلك: ولا يسجد السامع. لماذا لا يسجد السامع؟ قال: لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا. إذن قال: وتسن للمستمع، يعني الذي يستمع هذا القراءة، يستمع هذه القراءة، فإذا هذا القارئ وصل إلى السجدة فسجد، فاسجد معه أيها المستمع. فالسامع غير المستمع، السامع هو الذي لا يقصد الاستماع، سمع من غير قصد، أما المستمع هذا الذي يقصد. فإذا كنت تسمع للقارئ فسجد هذا القارئ، فاسجد لسجود القارئ. وسيأتي أن الإمام البخاري بوب بابا على هذا الأثر الذي ذكره المؤلف، وهو أثر ابن مسعود: باب من سجد لسجود القارئ. الإمام البخاري علق هذا الأثر، وهو أثر ابن مسعود، وهو الدليل على ذلك. والمؤلف أيضا ذكره مختصرا، ماذا قال ابن مسعود للقارئ؟ قال: اسجد فإنك إمامنا. هذا الأثر علقه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذلك وصله عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح من طريق سليم بن حنظلة، يقول سليم: قرأت عند ابن مسعود السجدة فنظرت إليه فقال: ما تنظر أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا. لأن هذا التابعي سليم بن حنظلة لما قرأ السجدة التفت إلى ابن مسعود، فابن مسعود يقول له: أنت الذي قرأت، فإن سجدت سجدنا. وفي اللفظ الآخر: اسجد فإنك إمامنا، وكأنه يقول: إذا لم تسجد نحن لن نسجد، وإذا سجد تابعناك، لأننا كنا مستمعين. فهذا الأثر الذي علقه الإمام البخاري بوب عليه بهذا الباب، باب من سجد لسجود القارئ. قال: والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة. وهذا لا شك، إذا كنت تقرأ القرآن وأنت راكبا وجئت على سجدة التلاوة، فماذا تصنع؟ تومئ إيماء بالسجود، لا بأس في ذلك. وإذا كنت ماشيا وتقرأ القرآن فجئت على سجدة، فاسجد استقبل القبلة واسجد. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بسجود التلاوة، في الحقيقة لا نريد أن نطيل فيها، وإنما اكتفينا بذكر ما هي سجدة التلاوة، وهل هي مستحبة أو واجبة، وأن الذي يسجد هو المستمع ولا يسجد السامع. وأما ما يتعلق بالراكب والماشي فهذا لأن كما أشرت، إن كان راكبا وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وهو راكب، فلا بأس من قراءة القرآن وأنت راكب، فاسجد وأنت تومئ إيماء. وأما إذا كنت ماشيا على رجليك وكنت تقرأ القرآن، ففي هذه الحال ما دام أنك تمشي فاستقبل القبلة وصلي واسجد واستقبل القبلة، أي يسجد على الأرض كما قال المؤلف، يسجد بالأرض مستقبل القبلة. قال بعد ذلك: وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. سجود الشكر كما ذكر المؤلف، هذا السجود يكون لنعمة من النعم، نزلت نعمة أو سمعت بنعمة، فيستحب لك أن تسجد سجود الشكر، تشكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السجدة لها سبب، والأسباب التي تشرع لهذه السجدة كما ذكر المؤلف: إما أن تتجدد لك النعم أو تندفع عنك النقم. نعمة ظاهرة فرحت بها، سواء كان مما يهم المسلمين أو مما يهمك أنت يتعلق بك في أمور دينك ودنياك، فتفرح لهذا الأمر فتسجد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه النعمة عندما يصلك الخبر يكون كالمفاجأة لك، يفجأك هذا الخبر فتفرح به فيسن لك السجود، أو تندفع عنك بلية فيأتيك الخبر فتفاجأ به فتفرح فتسجد سجود الشكر. هذه السجدة ما هو أحكامها، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ لا شك أن الصواب أن سجود الشكر سنة، وهذا ما قاله المؤلف: وتستحب سجدة الشكر. وعلى هذا جماهير العلماء أنها مستحبة، والدليل على ذلك حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود في سننه وهو عند ابن ماجه، وفي هذا الحديث قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر أو أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. هذا الحديث أيضا عند الترمذي في جامعه، والترمذي نفسه أشار إلى ضعفه، ذكر أنه من طريق بكار بن عبد العزيز، وفيه مقال فقد تكلموا فيه، والحافظ ابن حجر قال: صدوق يهم، وإلا فإن ابن معين قال: ليس بشيء، وبعضهم قال: هو صالح. على كل حال، هذا الأثر، أثر الذي أخرجه هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، عندما ذكر الترمذي أنه من حديث بكار بن عبد العزيز وأن فيه مقال، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر، يعني الجماهير يرون أنها مستحبة، يستحب لك أن تسجد. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك وهو عند ابن ماجه في سننه، وكذلك فيه ضعف. لماذا؟ لأنه من طريق ابن لهيعة. لكن عندما تجمع هذه المرويات حديث أبي بكر على حديث أنس، وسيأتي أيضا حديث البراء بن عازب وحديث سعد بن أبي وقاص، وكلها تشير إلى هذا، تشير إلى سجود الشكر، يدل على أن هذه الأحاديث لا بأس بها في الشواهد، يعني أنها ترتقي فيكون حجة لسجود الشكر. حديث أنس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بحاجة فخر ساجدا كما عند ابن ماجه في سننه، وقد أشرت أنه من طريق ابن لهيعة. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند وكذلك فيه ضعف، وقد أشرت أن الأحاديث المفردة فيها ضعف لكن بمجموعها يصح الأمر. حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لقي جبريل فبشره وقال له من صلى عليك صليت عليه، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام شكرا. وجاء أيضا من فعل الصحابة، أبو بكر الصديق لما أخبروه بفتح اليمامة وبقتل مسيلمة الكذاب سجد شكرا كما عند ابن أبي شيبة، وإن كان أيضا فيه مقال. وعمر أيضا لما فتحت الشام قالوا سجد سجد الشكر، وكذلك هو عند ابن أبي شيبة وفيه مقال. وهكذا علي بن أبي طالب سجد سجود الشكر عندما بلغه أن رجلا من الخوارج قتل وهو ذو الثدية واسمه نافع وقيل حرقوس، ومنهم من يقول هو ذو الخويصرة نفسه. فعلى كل حال هذه آثار كثيرة. وأصح ما جاء قصة كعب بن مالك عندما سجد حينما بشر بتوبة الله عليه، فإن كعبا رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما جاء في الحديث والحديث في الصحيح متفق عليه، فذكر أنه سجد لله شكرا. وهذا كما قال العلماء والفقهاء ومنهم ابن القيم في زاد المعاد عندما تكلم عن فوائد قصة كعب وما جاء في غزوة تبوك ذكر هذا الأمر، قال في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر على أن تلك عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم، عند النعم المتجددة والنقم المندفعة، هكذا يقول ابن القيم في زاد المعاد. وهذا كما أشرت في الصحيحين وهو من أقوى الأدلة على سجود الشكر. وهناك طائفة من أهل العلم وهذا القول بعيد يرون كراهة سجود الشكر، وهذا القول بعيد ولا يصح. هو مشهور مذهب المالكية، المالكية يرون هذا القول، يرون كراهة سجود الشكر. في الحقيقة استدلوا بحديث وهو في الصحيحين لكن ليس لهم في هذا حجة، وهذا الحديث هو عندما دعا عليه الصلاة والسلام على المنبر عندما اشتكى له رجل عن القحط وكان يخطب فدعا فأنزل الله المطر، فقالوا هذا المطر نعمة، مع ذلك لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه النعمة. ولما تهدمت البيوت وتقطعت السبل وجاء هذا الرجل وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يرفعه عنا، قالوا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا فرفعه الله، فلا سجد في تجدد النعمة ولا سجد في دفع النقمة، قالوا إذن هذا الدليل على كراهية السجود. وهذا خطأ وغير صحيح، كون النبي عليه الصلاة والسلام ترك السجود هنا يدل على أن هذا السجود يترك لأنه ليس واجبا، فهو يبين أنه ليس واجبا، لو كان واجبا لما تركه، إنما هو مستحب. أما يقال بالكراهة فهذا غير صحيح، فهذا الحديث لا حجة فيه على القول بالكراهة، إنما يقال هذا دليل على أن سجود الشكر ليس واجبا، ولو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه له يدل على استحبابه. ثم هو على المنبر وكان يخطب الجمعة فيجوز له أن ينزل ويسجد سجود الشكر كما فعل عمر في سجود التلاوة، لكن تركه بيانا للجواز عليه الصلاة والسلام، وهذا أقوى من أن تقول أن سجود الشكر مكروه كما قالت المالكية، هذا غير صحيح. قال رحمه الله ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا يتعلق برؤية المبتلى في البدن. إذا رأى المسلم شخصا ابتلي في بدنه كأن يكون معاقا أو مقعدا أو لا يستطيع المشي أو لا يستطيع الكلام فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. فلكن المؤلف لم يذكر السجود، وهذا هو الخلاف في هذه المسألة. هل لو رأيت مبتلى تسجد؟ طائفة من أهل العلم يرون ذلك، وهذا مشهور الشافعية والحنابلة، لكن قالوا لا يظهر السجود أمام هذا الرجل حتى لا يتأذى، لكنه يستحب له ويشرع له السجود، لكنه يخفي هذا السجود إذا رأيت مبتلى في بدنه، فاسجد شكرا لله أن عافاك. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا نغاشيا. ما معنى نغاشي؟ يعني قصير، أقصر ما يكون، وفيه ضعف في حركته ونقص في خلقته. قالوا فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية. قالوا إذن هذا دليل على استحباب السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مبتلا في بدنه فسجد سجود الشكر. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وهو عند الدارقطني في سننه، وهو لا يصح. لماذا؟ لأن فيه انقطاعا فهو من رواية محمد بن علي أبي جعفر الصادق يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد أرسله. وكذلك زد إلى ذلك أنه من طريق جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف وكان رافضيا، فهذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا. وطائفة من أهل العلم ترى عدم مشروعية السجود، إنما تكتفي بالدعاء كما قال المؤلف. قال ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه. فالمؤلف ذكر أنه يستحب سجدة الشكر عند تجدد النعمة، وقال ويقول إذا رأى مبتلا، ولم يذكر السجود، ما قال ويسجد إذا رأى مبتلا ثم يقول. إذن الصواب في هذه المسألة هو عدم مشروعية السجود عند رؤية المبتلى، لكن هذا الحديث الذي ورد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، جاء في بعض الروايات لم يصبه ذلك البلاء. في الحقيقة هذا الحديث حديث لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم حسنه بمجموع طرقه، إلا أن الصواب في هذا الحديث هو من قول سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر، وهو تابعي وفقيه من فقهاء المدينة. فالراجح إذا جمعت طرق هذا الحديث وأسانيد هذا الحديث ستجد أنه معلول، وقد أعله الدارقطني وغيره. فالصواب فيه أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنك ترى الاضطراب في سنده، فمرة يرويه عن سالم، ومرة يرويه عن ابن عمر، ومرة يرويه عن رسول الله، ومرة يرويه عن عمر ومن طريق عمر، وجاء من طريق أبي هريرة وفيه ضعف لأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف لسوء حفظه، فلا يصح. لكن إذا أخذ الإنسان بتصحيح بعض أهل العلم وقال هذا الدعاء، لأن ممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فمن أخذ بهذا لا ينكر عليه، فإذا رأى مبتلى قال هذا الدعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وفي بعض الروايات كما أشرت لم يصبه هذا البلاء. ثم ختم المؤلف ما يتعلق بأوقات النهي، فقال رحمه الله وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب ويجوز قضاء الفرائض فيها. أوقات النهي أشرنا إلى هذا في درس قد مضى: عند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وعند زوال الشمس، وما بعد صلاة العصر، وما بعد صلاة الفجر. هذا هو، وقد جاءت النصوص وأشرنا إليها في الدرس الذي مضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في البخاري وفي مسلم كان إذا طلع حاجب الشمس قال أخروا الصلاة حتى تغيب، وهكذا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وحديث عقبة: ثلاث أوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر عند طلوع الشمس وكذلك عند غروبها. وجاء من حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال له صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة، يعني بعد الصبح لا تصلي. والنصوص ظاهرة وواضحة، وقد ذكرنا ما يتعلق ب فعل ذوات الأسباب، فالمؤلف أشار إلى هذا، قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني يجوز أن تصلي الفريضة في أوقات النهي لأنها فريضة، كالذي يقوم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وكان نائما ولم يصلي الفريضة، هل يقول هذا وقت نهي فلا أصلي؟ يقال له بل صلي فهذه فريضة. قال وفعل النذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وهو ما يتعلق بذوات الأسباب، وقلنا إن الصلوات التي هي لسبب لا بأس أن تصليها في أوقات النهي، وذكر المؤلف ركعتي الطواف، وكذلك من أعاد الجماعة وهي الجماعة الثانية في المسجد لا بأس أن تصلي معهم، وهكذا أيضا تفعل صلاة الجنازة وأيضا تحية المسجد وإلى غير ذلك كالكسوف والاستسقاء. كالكسوف قد يأتي في وقت نهي، تكسف الشمس في وقت نهي، فلا بأس من الصلاة في وقت النهي لأنها ذات سبب. إذن ختم المؤلف هذا الباب، باب صلاة التطوع بأوقات النهي الخمسة، واستثنى الفرائض وذوات الأسباب، ثم انتقل رحمه الله إلى باب صلاة الجماعة. بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.